بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، أختي المستمع الكريم، قامت تسجيلات منار الإسلام لتسجيل هذه المادة في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذو القعدة لعام 14400 للهجرة، الموافق 13 من شهر إبريل لعام 94900 للميلاد. فبادر أخي المستمع الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، انتهينا من مقدمة تفسير سورة الفاتحة، وقد دارت تلك المقدمة على 6 أمور مر الكلام عليها مفصلا موضحا بأدلته، وشرعنا في آخر الموعظة الماضية في أحكام الاستعاذة، وبينت أن الاستعاذة ليست من القرآن بإجماع علمائنا الكرام، وبينت بعد ذلك حكم الإتيان بها قبل قراءة القرآن، سواء كانت تلك القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم انتهينا بعد ذلك، ثم تدارسنا بعد ذلك المبحث الثالث، وكنا نتدارسه، ألا وهو ما يتعلق بصيغة الاستعاذة. وذكرت في أول المبحث أن الصيغة المختارة عند القراء الكرام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الصيغة تقدم معنا يأتي بها الإنسان إذا قرأ القرآن في أول قراءته، سواء كانت قراءته لأول السورة أو في وسطها، وسواء كانت تلك القراءة لسورة التوبة أو غيرها أيضا. فإذا قرأ القرآن ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال ذو الجلال والإكرام: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغة الاستعاذة كما قلت الصيغة المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو زاد أو نقص في هذه الصيغة فلا بأس، المقصود أن يستعيذ بالله من الشيطان. فلو قال أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو قال غير ذلك من الصيغ كما ذكرتها في آخر الموعظة الماضية، كل هذا يجزئه إن شاء الله، لأنه أتى بالمطلوب، ألا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال أئمتنا: كيفما استعاذ فهو حسن. وهذا كله واسع، فلو زاد في صفة الله جل وعلا: أعوذ بالله المجيد، أعوذ بالله الكريم، أعوذ بالله القوي، وهكذا لو جاء إلى الشيطان: من الشيطان المريد، من الشيطان الغوي، من الشيطان الحقير، كل هذا كما تقدم معنا يجزئه. ولو أتى بالصيغة التي للصيغة المتقدمة فهذا أحسن. وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا صيغ متعددة للاستعاذة، فلو أتى بها القارئ أيضا لكان أكمل وأحسن. ولو كما قلت غير أو بدل في الصيغة بزيادة في وصف الله أو في وصف الشيطان الرجيم فذلك يجزئه ولا حرج عليه إن شاء الله. وسأذكر في بداية هذه الموعظة بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في استعاذته قبل قراءة القرآن، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن نبينا عليه صلوات الله وسلامه كان ينوع الاستعاذة ولا يقتصر على صيغة واحدة، والأمر كما قلت فيه سعة، وكيفما استعاذ فهو حسن. الصيغة الأولى التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي بها عند قراءة القرآن وردت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة، ورواها الإمام ابن خزيمة في صحيحه، والإمام الدارمي في سننه، والبيهقي أيضا في السنن الكبرى، والإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواها الإمام الدارقطني في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، أي قال تكبيرة الإحرام وأتى بها الله أكبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ القرآن بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن كان يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وفي رواية أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر يعني تكبيرة الإحرام، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، أيضا ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إذن هذه صيغة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو استعاذ بها الإنسان قبل قراءة القرآن في الصلاة أو في غيرها يجزئه وذلك حسن، ويكون قد أتى بالمطلوب واقتدى بنبينا عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة، في صيغة الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أما همز الشيطان ونفخه ونفسه فقد روي تفسير ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد في الجزء السادس صفحة 56 بسند مرسل من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. انتبهنا أخواتي هنا في رواية الإمام أحمد تغيير في الصيغة عن الصيغة الماضية، هناك أعوذ بالله السميع العليم، هنا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فقال الصحابة الكرام كما في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وكما قلت إسنادها مرسل، قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: وما همزه ونفخه ونفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أما همزه فهذه الموتة، الموتة التي تأخذ بني آدم. ويراد من الموتة بضم الميم وإسكان الواو، الموتة ضرب ونوع من الجنون يعتري الإنسان. نسأل الله العافية والسلامة من غضبه وعقابه بفضله ورحمته. أما همزه فهذه الموتة، يعني صرع الشيطان للإنسان وأن يتسلط على ذهنه وعقله بحيث يصبح في عقله مس، فيصبح كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وهنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. ورواية المسند اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه. همزه الموتة نوع من مس الجن يصيب عقل الإنسان، وهو ضرب من الجنون ونوع من الصرع، نسأل الله العافية. وأما نفخه فالكبر، أن يزين للإنسان أن يتكبر وأن يتعاظم وأن يتعالى على عباد الله جل وعلا. وعلام يتكبر الإنسان ويعلم مما خلق وإلى أي شيء يصير، وما يعلم هل سيدخل الجنة أو النار. والكبر لا يليق إلا بالعزيز الجبار، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وهنا ونفخه، نفخه الكبر أي أن يزين للإنسان الكبر. وأما من همزه ونفخه ونفثه، وأما نفسه الشعر، الشعر والكلام هو الكلام الموزون المقفى الذي يشتمل على منكرات، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الغنى وقلة الحياء. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه الموتة نوع من المس والجنون والصرع الذي يصاب به الإنسان، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر والغناء. ولذلك قرآن الشيطان الشعر والغناء، كما أن قرآن الرحمن القرآن الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فذاك قرآن الشيطان وهذا قرآن الرحمن، ولذلك لا يجتمعان في قلب إنسان، إما غناء وقلة حياء، وإما كلام الله جل وعلا وحياء يتصف به الإنسان في هذه الحياة. الشاهد أخواتي الكريمات أن هذا التفسير وارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلت بطريق مرسل، وهو في المسند كما ذكرت في الجزء السادس صفحة 56 و100. هذه صيغة أولى، والمسند أيضا فيه صيغة أخرى في صيغة الاستعادة. في رواية المسند والسنن الأربعة وصحيح ابن خزيمة وغير ذلك، الرواية الأولى من رواية أبي سعيد الخدري، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ورواية المسند الثانية من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رويت أيضا أخواتي الكريمات روايات متعددة في استعاذة نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام قبل قراءة محكم الآيات، قبل قراءة القرآن الكريم. من هذه الروايات ما رواه الإمام أحمد في المسند أيضا، وأبو داود في السنن، والإمام ابن ماجه في سننه أيضا، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام ابن الجارود في كتابه المنتقى للإمام ابن الجارود، ورواه أيضا الإمام ابن أبي شيبة في المصنف. وإسناد الحديث حسن صحيح، كما أن الحديث الأول أيضا صحيح، حديث أبي سعيد الخدري. ولفظ الحديث الثاني من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه جبير ابن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فقال فيها بعد أن كبر، يعني تكبيرة الإحرام، الله أكبر كبيرا ثلاثة، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم قال الحمد لله كثيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، ثم قال سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. وعليه هنا الصيغة تختلف عن الصيغة المتقدمة، فهناك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأما هنا أعوذ بالله من الشيطان، وفي بعض الروايات من الشيطان الرجيم، وفي بعضها دون وصف الشيطان بأنه رجيم، وعليه تكون الصيغة أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفسه وهمزه. قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة. إذن هذه صيغة ثانية أعوذ بالله من الشيطان، ما ذكر نعت الرحمن هنا ولا نعت الشيطان، فما قال أعوذ بالله السميع العليم ولا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفسه وهمزه. وفي بعض روايات أبي شيبة التي رواها في مصنفه من رواية جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وعليه تكون رواية ابن أبي شيبة في المصنف بهذه الصيغة كرواية الإمام أحمد في المسند التي تقدمت معنا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. هذه صيغة ثانية مما يدل على أن الأمر في الاستعاذة واسع، وأن الإنسان كيفما استعاذ فهو حسن، وقد أتى بالمطلوب وامتثل أمر علام الغيوب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صيغة أخرى كان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يذكرها قبل قراءة القرآن، رواها الإمام أحمد في المسند أيضا، والإمام ابن ماجه في السنن، وابن خزيمة في صحيحه، وانظرنا صحيح ابن خزيمة في الجزء الأول صفحة 400، والرواية رواها الإمام الحاكم أيضا في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، خزيمة في صحيحه بابا فقال باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. ورواية الحديث هنا من رواية عبد الله بن مسعود، تقدمت معنا رواية أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم، وهذه رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. وتختلف عن الصيغتين المتقدمتين، والأمر كما قلت واسع. رواية رابعة أيضا رواها الإمام أحمد في المسند، وهي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 65 و200، وفي المسند في الجزء الخامس صفحة 53 و200، والرواية في إسنادها رجل شامي لم يسمى، لم يذكر اسمه، فهي من طريق يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق، وفي بعض الروايات عن رجل حدثه من أهل دمشق عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الراوي عن أبي أمامة شيخ من أهل دمشق، رجل دمشقي لم يسمى. يعلى بن عطاء يقول: حدثني شيخ من أهل دمشق، سمعت رجلا من أهل دمشق عن أبي أمامة الباهلي، وأبو أمامة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثا، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الصيغة المتقدمة: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، وسبح ثلاثا وهلل ثلاثا. إما أنه سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الصيغة المتقدمة: سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا، وهلل ثلاثة كما تقدم معنا أيضا في رواية أبي داود: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن إذا دخلت الصلاة يكبر ثلاثة ويسبح ثلاثة ويهلل ثلاثة، وهذا كله من أذكار دعاء الاستفتاح يقوله الإنسان قبل القراءة. وقد نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة من أدعية استفتاح الصلاة، انظرنها أخواتي الكريمات في كتاب الأذكار للإمام النووي عليه رحمة الله. ثم يقول في رواية أبي أمامة هذه التي معنا في المسند: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه وشركه، شركه بكسر الشين وإسكان الراء، شركه، وبفتح الشين والراء وشركه. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه وشركه. وفي بعض الروايات أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، كالروايات التي تقدمت معنا. إذن رواية: وشركه وشركه، ورواية: ونفثه. أما شركه أي تزيينه للإنسان الشرك بالرحمن، أن يوقعه بالشرك، وشركه من المصائد التي ينصبها والحبال التي يربط بها الناس والوساوس التي يصطاد بها الناس. من شركه جمع شرك وهو المصيدة والفخ. إذن من همزه الموتة وهي نوع من الجنون والمس، ونفخه الكبر، وشركه تزيينه الشرك للإنسان، وشركه أي من مصائده التي ينصبها للناس ووساوسه التي وسوس بها للناس ويصطادهم بها. إذن كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه وشركه، من همزه ونفخه ونفثه. كل هذا في هذه الرواية التي هي في مسند الإمام أحمد من طريق أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت في الإسناد رجل لم يسم تابعي، لم يسم لم يذكر اسمه، إنما نعت بأنه رجل من أهل دمشق، شيخ من أهل دمشق، كما يقول يعلى بن عطاء الذي روى عنه عن أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين. أيضا ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام صيغ مثل هذا فيها شيء من التغيير عما تقدم. ثبت في سنن الإمام الدارقطني، وانظرنا هذا الحديث في الجزء الأول صفحة 99 و200، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإذا تعوذ قال: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه. فهنا لم يذكر الشيطان، إنما ذكرت طرقه ووساوسه ومضاره والسعادة نبينا عليه الصلاة والسلام بالله منها. أعوذ بالله من همز الشيطان. وتقدم معنا الموتة وهي المس بالعقل ونوع من الجنون، ونفخه الكبر، ونفخه الشعر والغناء. أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه. قال الإمام الدارقطني: المحفوظ عن عمر من قوله وهو الصواب، يعني هذا الأثر محفوظ من كلام عمر وهو موقوف عليه رضي الله عنه وأرضاه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه إذا كبر للصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن هو من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، ووهم بعض الرواة فرفعه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كيفما كان الأمر، إن كان مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر واضح، وهذه صيغة أخرى من صيغ التعوذ كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها. وإن كان الحديث موقوفا على عمر رضي الله عنه وهو من كلامه كما رجح ذلك الإمام الدارقطني، يدل أيضا على أن الأمر فيه سعة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقولون هذه الصيغ المتنوعة التي يشملها قول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الأول صفحة 37 و200 عن الأسود بن يزيد رحمه الله وهو من أئمة التابعين قال: افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة ثم كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تعوذ، وفي بعض روايات المصنف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين. إذن ذكر الصيغة المختارة التي ذكرتها في أول البحث وقلت اختارها القراء الكرام، ثم تعوذ، وفي رواية في المصنف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين. مما يدل كما تقدم معنا أن الأمر واسع وفيه سعة، وكيفما استعاذ فقد أحسن وأتى بالمطلوب. رواية سادسة في الاستعاذة منقولة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحديثها في درجة الحسن، وهذه الاستعاذة متعلقة بقراءة 3 آيات من القرآن ندبنا إلى قراءتها في الصباح وفي المساء مع صيغة الاستعاذة بالكيفية الواردة، فانتبهنا لها أخواتي الكريمات، انتبهنا إليها واحفظنها وحافظنا عليها. حديثها كما قلت في درجة الحسن إن شاء الله، رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام الترمذي في السنن، والإمام الدارمي في سننه أيضا، والحديث رواه أيضا البيهقي في شعب الإمام، والإمام ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، وابن الضريس في فضائل القرآن، والإمام الطبراني في معجمه الكبير. وقد نص الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 50 و200 على أن إسناد رجالي على أن إسناد رواية هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، على أن إسناد المسند لهذه الرواية إسنادها صحيح. وقال الإمام ابن الجزري: الترمذي قال عن هذا الحديث حسن غريب، وكذلك قال السيوطي في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 202، وهكذا قال الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء 28 صفحة 64، لكن في نسخ الترمذي المطبوعة بين أيدينا في جميع نسخه سواء في الطبعة المصرية أو في الطبعة الحمصية الشامية أو في الطبعة الهندية قال الإمام الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس فيه تحسين الحديث. وكذلك نقل الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الحكم عن الترمذي بأنه غريب في الجزء الرابع صفحة 44 و300 وكذلك فعل الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الأول صفحة 32 و600 فقال إن الترمذي لم يحسن الحديث والحديث في إسناده خالد ابن طهمان انفرد الترمذي بالرواية عنه وهو من أهل كوفة صدوق إن شاء الله وقال الذهبي أيضا في الميزان وقد وثق وقال ابن عدي كما في تهذيب التهذيب لم أر له في مقدار ما يرويه حديثا منكرا وغاية ما نقم عليه وتكلم فيه أنه اختلط في آخر حياته وإلا فهو في نفسه ثقة والعلم عند الله. وقد نص أئمتنا على أن نسخ الترمذي تختلف أحيانا في تحسين الحديث وتضعيفه فهنا الآن في بعض النسخ وهي التي نقل عنها الإمام في بعض النسخ تحسين الحديث وهي التي نقل عنها الإمام ابن الجزري والسيوطي والألوسي وفي بعض النسخ تضعيف الحديث والإشارة إليه بأنه غريب وهي التي نقل منها ابن كثير والإمام الذهبي وغيرهم رحمهم الله وهي التي بين أيدينا. لكن كما قلت قال الإمام ابن الجزري إسناد المسند حسن والرواية إن شاء الله لها شواهد وكما قلت إن شاء الله الحديث في درجة الحسن ولفظ الحديث عن معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات أخواتي الكريمات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه ذلك مات شهيدا ومن قرأها حين يمسي فكذلك أي وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح وإن مات في ليلته تلك مات شهيدا. والآيات الثلاثة من آخر سورة الحشر تبتدئ من قول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الثلاث إذا قرأها الإنسان وأتى قبلها بصيغة الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه ذلك مات شهيدا وهكذا إذا قرأها في المساء فله مثل ذلك الأجر والعلم عند الله جل وعلا. إذن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صيغة أخرى واردة عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام تشبه ما تقدم. آخر الصيغ التي سأذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الاستعاذة رواها الإمام أبو داود في سننه عن عروة بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وذكر عندها حديث الإفك حديث الإفك وهو ما اتهمت به رضي الله عنها وأرضاها، وهي الحصان الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. ذكر عند أمنا عائشة رضي الله عنها حديث الإفك فقالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك أي بالقول المأفوك والكذب البين الواضح والافتراء المكشوف، وهو قذف أمنا عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فهي تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام مضجعا وقد ستر نفسه والغطاء واللحاف عليه عليه صلوات الله وسلامه، فلما نزل عليه الوحي كشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والحديث كما قلت في سنن أبي داود: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الإمام أبو داود عقيب إخراج هذا الحديث: إنه حديث منكر، وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد. الحديث صحيح، وتعوذ نبينا عليه الصلاة والسلام قبل القراءة وارد، وتلاوته لآيات تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها ثابت، تلاوته لذلك ثابتة متواترة. لكن الإمام أبا داود يقول: أخشى أن تكون هذه الصيغة من كلام حميد، وهو حميد بن قيس أحد الثقات من الرواة، من حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي سنة 300 للهجرة. لكن أئمتنا قالوا: لا داعي للحط على حميد بن قيس، ويعني اتهامه بأنه ربما وهم، ولفظ الاستعاذة منه ليست من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أئمتنا: لا داعي لذلك، فالذي روى عنه في الأصل قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن حميد بن قيس. وإذا كان هناك كلام حول إسناد الحديث، فالكلام على قطن وعلى جعفر بن سليمان أولى من أن يكون في حميد بن قيس. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في تهذيب السنن في الجزء الأول صفحة 79 و300، فقال: قال ابن القطان: حميد بن قيس أحد الثقات، وكما قلت حديثه مخرج في الكتب الستة، وإنما علته أنه من رواية قطن ابن نسير عن جعفر بن سليمان. وقطن ابن نسير وإن روى له مسلم فكان أبو زرعة يحمل عليه ويقول: روى عن جعفر عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه. وقطن ابن نسير المعتمد في أمره أنه صدوق أيضا، وحديثه في درجة حسن، وهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي. وأما جعفر ابن سليمان فقال الإمام القطان مختلف فيه، وحقيقة أمره أيضا أنه صدوق، وحديثه في درجة حسن، وتوفي سنة 78 و100 للهجرة، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة. وعليه لا ينبغي أن نحمل الطعن على واحد من هؤلاء، لا على حميد بن قيس، ولا على قطن بن نسير، ولا على جعفر بن سليمان، ولا داعي للحكم على واحد منهم بالوهم في صيغة الاستعاذة. وحديث الواحد من هؤلاء الثلاثة لا ينزل عن درجة الحسن، والعلم عند الله جل وعلا. والشاهد أخواتي الكريمات أن هذه صيغة أيضا من صيغ الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآية الكريمة. هذه كما قلت صيغ متعددة جمعتها وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة قبل التلاوة. إذا أتى الإنسان بواحد منها أو غير وأتى بغيرها، كما قلت الأمر إن شاء الله فيه سعة والأمر واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن، والمقصود أن يستعيذ الإنسان بربه الرحمن من الشيطان قبل قراءة القرآن. قبل أن ننتقل أخواتي الكريمات إلى المبحث الرابع في كيفية النطق وكيفية قراءة وكيفية ذكر وتلاوة الاستعاذة قبل القراءة، قبل هذا عندنا تنبيهان ينبغي أن نتكلم عليهما عند المبحث الثالث الذي دار حول صيغة الاستعاذة ولفظها. التنبيه الأول، نحن إذا استعذنا أخواتي الكريمات كما قلت نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، المقصود نقول أعوذ، وما ذهب إليه بعض العلماء من أنه ينبغي أن نقول أستعيذ، ذكر ذلك الإمام المرغناني في كتاب الهداية وهو من أئمة الحنفية. إذا استعذنا قبل قراءة القرآن ينبغي أن نقول أستعيذ بالله من الشيطان، ولا يجوز أن نقول أعوذ. وقد نسب بعض أئمتنا هذا إلى حمزة بن حبيب الزيات، وهو أحد القراء السبعة الذين قراءتهم متواترة. فأقول أولا نسبة ذلك إلى حمزة لا تصح، لا تصح كما قال الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 46 و200، وقد نسب ذلك إلى حمزة الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الأول صفحة 65 و300 وهو واهم، ونسب ذلك إليه الإمام أيضا الطحطاوي في حاشيته على نور الإيضاح على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في صفحة 41 و100، وأيضا ذلك لا يثبت كما قلت. إذن لا يثبت هذا عن أحد من القراء العشرة. نعم قال به الإمام المرغناني وبعض أئمة الحنفية قالوا إذا استعذنا ينبغي أن نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعليلهم لذلك قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وموافقة هذا الأمر وكيفية الإتيان به أن نقول أستعيذ، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فنحن نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في الحقيقة وهم في الفهم كما حقق أئمتنا الكرام. وإيضاح ذلك أن السين والتاء للطلب ودخلت في صيغة الأمر في قول ربنا عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، دخلت هذه الصيغة، دخلت التاء السين والتاء على صيغة الأمر فاستعذ ليطلب الله منا الاستعاذة. فاستعذ، الله يطلب منا أن نستعيذ، فتحقيق ذلك الطلب أن نستعيذ به لا أن نطلب منه الاستعاذة، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امتثال الأمر أعوذ ليس أستعيذ، لأن الله طلب منا أن نطلب منه العوذ به، أن نستعيذ به، فالاستعاذة به لا تكون بأستعيذ، لأننا إذا قلنا أستعيذ معناها نطلب من الله الاستعاذة، ونحن نستعيذ به سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه. فتحقيق الأمر إذن أعوذ بالله، أي ألتجئ وأحتمي، لا أطلب الاحتماء وأطلب الالتجاء، إنما أنا أحتمي وألتجئ إليه سبحانه وتعالى. وعليه امتثال الأمر أن نقول أعوذ لا أستعيذ. والذي يقول أستعيذ ليس بعائد، إنما هو طالب العياذ بالله جل وعلا. هذا كما نقول أستخير الله، لا يجوز أن نقول أخير الله، أستخير الله أي أطلب خيرته. أستغفر الله، لا يجوز أن نقول أغفر الله، أطلب مغفرته. أما في الاستعاذة أنا لا أطلب طلب الاستعاذة من الله، إنما أستعيذ به.